السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تبارك وتعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير وغفر الله لنا ولهم. وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثبتنا الله وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتقبلنا الله وإياهم. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، أنا توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم البيع بالتقسيط. إذا كنت تملك السلعة فبيع كيف شئت، إما نقدا وإما إلى أجل، ولا تسريب عليك. وليس عندنا نهي عن البيع بالتقسيط، بل عندنا قول الله تعالى: أحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. بارك الله فيك. حكم خط الرقاب يوم الجمعة مكروه، ولله تعالى التوفيق. حكم العمل في محل اكسسوارات حريمي. لا مانع من ان تعمل في محل اكسسوارات حريمي ما دامت الفتنة مأمونة، ولله التوفيق. حديث توسل بجاه، فإن جاه عند الله عظيم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسواس الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له قنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وأدخل عن يسارك ثلاثا. له اليمين هو قول الرجل: لا والله وبلا والله، دون أن يعقد القلب على ذلك ويلتحق به أيضا يمين المخطئ ويمين الناس، وبالله التوفيق. الشاب يريد أن يخطب الجمعة لأول مرة، بما ينصح؟ ينصح بأن يخلص العمل لله، ثم يتقن المادة التي سيخطب بها، فلا يحدث بالمكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتحدث بالثابت الصحيح المناسب للناس الذي يحتاج إليه الناس الذين يسمعونه، يبتغل بذلك وجه الله سبحانه، ويتقي التشهير بالناس، يتقي التسميات قدر الاستطاعة. ما جزاء اتباع الجنائز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى تدفن، حتى يصلى عليها، فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قال العلماء: فإذا شهدت بيت الجنازة من البيت إلى الصلاة عليها ثلاثة خيرات، وإذا تبعتها من بعد الصلاة عليه إلى الدفن فلك قيراط. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط قال مثل الجبل العظيم، والله أعلم. امرأة مات عنها زوجها وفي عدتها وتريد أن تذهب إلى ذمتها في مسكنها والبيت عندها للناس فتلد، هل يجوز؟ تختار القول بالجواز، هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لو صح لقلنا به، ولكن الحديث ضعيف الإسناد. حكم بيع رأسي وحول المولد، ما بأس ببيع رأسي وحول المولد؟ أما رأسه فمن حق بلعب الأطفال، أما الحلوى فلا بأس بأكل الحلوى. وبالله التوفيق. نعم. حكم لبس نقاب ملون، إذا لم يكن فتنة، لم يكن لا فتنة للأنظار، فلا بأس بذلك، والله أعلم. مسافر أجمع وأقصر، نعم لك أن تجمع ولك أن تقصر، إلا أن القصر مع صلاة كل صلاة في وقتها أولى وإن كان الجمع جائزا. أما القول بالجمع والقصر فلأن النبي عليه السلام جمع وقصر في عرفات، وجمع وقصر ما شاء في مزدلفة. أما كونك تصلي كل صلاة في وقتها وإن كنت ستقصر، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام بمنن صلى كل صلاة في وقتها وقصر الصلوات التي من شأنها أن تقصر كالظهر والعصر والعشاء. فتاة منتقبة يريد خاطبها تقعد معه من غير نقاب، وكان رآها وتأكد منها فقرت نفسه إليها، فقرت نفسه إليه، انتهى الأمر وعادت كما كانت أجنبية إلى وقت العقد. أما إذا لم يكن رآها وتأكد من رؤيتها فله أن يراها مرة أخرى. وبارك الله فيك يا أخت هريان، صحة حديث اشتقت لأحبابي وليس بهذا اللفظ، وجدنا أن قد رأينا إخواننا وله طريق نصح بها. أوصى ميت بدفع مبلغ لجهة معينة، هل يجوز إبدالها لجهة أفضل؟ أولا يجب أن ينظر إلى قدر الوصية، يجب أن لا تتجاوز الثلث، ثم الالتزام بوصيته أفضل ما لم تكن إثما، فلعله كان يرى في الجهة التي وصى لها فضلا لا تراه أنت. ومرحبا بك يا حمدي ابن فرهود، ورفع الله قدرك يا محسن الكرداوي، وبارك الله فيك يا شنا. صرف حفظك الله والأخت حنان والسلام. قلنا حكم المشاركة أو الهداء في عيد المعلم في بلاد الغرب بغرض الدعوة إلى الله. أنت الآن لم تقم هذا العيد، وإنما تحاول أن تستغل هذا العيد للدعوة إلى الله في بلاد الكفر. لكن يترك، لأن العيد قائم سواء ذهبت أم لم تذهب، إذا استغللته في الدعوة إلى الله نرجو الله أن يكون كذلك، وليس كالذي في بلاد المسلمين من المحدثات. حرك الله يا محمود، وأنا مسلمة حضرت الله. أقول الكذب مع عدم إذا الطرف الثاني ذنب في حق الله أم في حق البشر؟ ذنب في حق الله سبحانه وتعالى. لعبة الببجي مضرة كما قال أكثر من نار، كما حكى أكثر كثير من نار رسولها، وحكوا ما يحملني على القول بتحريمها. من مباح لي رؤيته في الخطوبة الجمهور على أنك تنظر إلى الوجه والكفين، وبعض العلماء كالحنابلة يتوسعون في رؤية الشعر ومواطن الوضوء. ومعنى حديث خفت أزواج القوم فاملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. الإملاق الافتقار منه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فالإملاق الفقر والحاجة فاحتاجه. هل يصح هذا البيت في مدح النبي؟ خلقت مبرأ من كل عيب، كأنما خلقت كما تشاء. كلمة كأنما تهون الخطبة شيئا ما، والأولى اتقاؤها أيضا في الشطر الأخير، لأن الله هو الذي يبعث ملكا، والشخص في رحم الأم يكتب ويصور كما قال تعالى: ويصوركم في الأرحام كيف يشاء والله هو المصور سبحانه وتعالى. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي النفوس، قد أفلح من زكاها المزكى من زكاه الله. فاتقاء هذه الألفاظ أيضا. وكذلك أتاني بعض الناس بيت شعر فيه نور عرش الله. الرسول ليس نور عرش الله. من قال إن الرسول هو نور عرش الله؟ كلام خطأ يجب أن يصحح. من يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها، لا يثبت هذا الخبر. وجزاك الله خيرا يا شيخ خالد وحفظك الله. لعبة الكوتشينة والشطرنج مكروهتان على الأقل. أما الكوتشينة فملحقة بالنردي، والنبي يقول: من لعب بالنردشير فكأننا صبغ يده في شحم خنزير ودمه. وأما الشطرنج فلم يصح فيه خبر، لم يصح فيه خبر. ولكن أيضا وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لكن سنده عن علي رضي الله عنه لا يثبت. سنده إلى علي رضي الله عنه لا يثبت. أما الكراهة أو التحريم، عندما ذهبوا إلى التحريم شاهدوه من كونه أي الشطرنج مضيعة للوقت وإرهاق للعقل، واللعب كأنها أصنام حرب ولا فائدة فيه من وراء ذلك. حكم حرق أوراق المصحف المتقطعة. لا بأس بحرق أوراق المصحف المتقطعة، وقد استدل على ذلك بأن عثمان رضي الله عنه حرق المصاحف إلا مصحف حفصة رضي الله عنها. هل كان أبو حنيفة يرتدي حلة ب90,000 دينار؟ لا أعلم شيئا من ذلك. ما حكم الصلاة جالسا بسبب زيادة في الوزن وصعوبة التنفس عند النزول للركوع والسجود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صحح لطرقه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. صيدليم يأتي إليه شباب لشراء أبيات الكحة ويستخدمونها كمسكر. إذا كان ذلك كذلك فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل كل زاهد صوفي؟ الصوفي هذا اسم مبتدع ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول كان خير الزاهدين، ولم يقل عنه أنه صوفي عليه الصلاة والسلام. وجزاك الله خيرا يا أخت حنان. الحمد لله ديننا يسر وسالم، ولله الحمد ولله الشكر. هل التبرع بالأعضاء حرام شرعا؟ في ذلك تفصيل: إن كنت ستتبرع بشيء لن يضرك كبير ضرر وستنقذ به حياة مسلم، والله قال: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومثله لا بأس به. أما إذا كنت ستهلك فهو إلقاء باليد إلى التهلكة حينئذ، وبالله التوفيق. هل صحيح أن الطفل المسلم إذا مات يصبح عصفورا من عصافير الجنة؟ هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قالت عائشة في شأن طفل: توبى له عصفور من عصافير الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدرك يا عائشة الحديث، إلى آخره. حديث جبريل: يا محمد، لو صلى عليك أحد إلا صلى عليه 70,000 ملك، حديث يالف الإسناد. وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. ماذا يفعل في من سب الدين؟ المفترض أن الإمام المسلم يستتيبه، فإن تابه إلا أقام عليه ما يستحقه من الحد. حكم الحب بين الرجل والمرأة الأجنبية: كان يحبها لأجل زواج، الزواج حلال، لكن مجرد الحب، إذا كان حب في القلب لم يبرز شيئا منه، فأيضا هذا لا يؤخذ عليه. أما إذا ترجم الحب إلى قادرات التي يفعلها الشباب والفتيات، فهذه محرمة. هل ثبت أن اسم عثمان بن عفان كتب على ساق العرش؟ كل هذا كلام باطل لا يعلم له أي سند ثابت. حديث: اللهم إني أعوذ بك من أربع: من علم لا ينفع، قلب لا يخشى، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. صحيح. هل مشاهدة مقاطع فيديو لساحر لا يقبل للمشاهدة، لا يقبل للمشاهد، صلاة 40 يوما؟ ليس هكذا، إنما الحديث: من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. لكن ليس معنى هذا أنه يترك الصلاة، وقد تأول كلمة لا تقبل ليس معناه أنه كفر وحبط عمله أبدا، لكن لا تقبل ممكن تحمل على ما تقبل القبول التام، ولله التوفيق. حديث: إن النبي ترد إليه روحه يوم الجمعة ليرد السلام على من سلم عليه. عفوا يا أنس، أذكر حديثا وأبين ما فيه. بغض النظر عن رد روح النبي لرد السلام، فقد بدت لي في أمور. أولا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة إن صلاتكم تصلني. قالوا: كيف تصل إليك يا رسول الله وقد أرمت، يعني أصبحت رميما؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا القدر في سنده راو يقال له عبد الرحمن ابن يزيد، وهو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الثقة، أم عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم المجهول. وفي ذلك قولان لأهل العلم، فمثبت في بعض النسخ السنن والمسانيد أنه ابن جابر. أما البخاري رحمة الله تعالى عليه، وكذلك أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، يجنحان إلى أنه ابن تميم المجهول، وعلى ذلك يكون الحديث ضعيفا. ثانيا، لكن لفظة أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة ثابتة صحيحة بشواهدها. لم قال: لو أخذت منه فلوس، قال: قاصد أنه هتاخذ، فماذا لو أخذت قبلها بثواني؟ فأتكلم كلاما مستقبليا، المستقبلية أنها صنعته، فلا كفارة عليه ولا طلاق يقع. أما إذا قال: إن كنت أخذت مني أموالا فأنت طالق فقد أخذت، يكون طلاقا نازلا واقعا إن كانت أخذت. إن كان علي نذر لا أستطيع أن وفاء به، ماذا أفعل؟ لك أن تكفر كفارة يمين، كما قال بعض أهل العلم: كفارة النذر كفارة يمين. يقول السائل: إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية وسأل الإمام وجلس للتشهد في الركعة الثالثة، أيضا بعد الثانية ثم سجد للسهو قبل التسليم وسجدت معه، ثم سجدت مرة أخرى للسهو بعد الرابعة. لا، أنت لا تسجد للسهو أنت، لأنك ما سهوت إمامك سهو وسجد وأنت سجدت معه متقيدا به. لكن إن كان هذا قد تم فالصلاة صحيحة لأنك مجتهد مقرئ. لماذا أخاف دائما أخاف من أقدار الله المؤلمة وأتخيل أنه في أي وقت قد تأتيني مصيبة؟ أعوذ بالله من المصائب. اسأل الله دائما وأبدا العفو والعافية. اسأل الله العفو والعافية. اسأل الله العفو والعافية. وتعوذ بالله من زوال النعم وفجاءة النقم. ولا يسترسل بك الأمر إلا أنك تعطل أعمالك من أجل هذا التخيل الذي قد يصدك عن الخير. لقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ما حكم انشغالي بالأحلام وتأويلها؟ كل شيء قد جعل الله له قدرا. بارك الله فيك. هل يجوز السفر لسيدة في الستين بدون محرم لمحافظة أخرى؟ لا يجوز لها ذلك إلا إذا كانت هناك ضرورة ومع رفقة آمنة. إذا كانت المسافة مسافة سفر بين المحافظتان قد تكون يعني متقاربتان جدا، وأنت على حدود محافظة وهي على حدود محافظة، فالتقارب واحد ولا يسمى سفر حينئذ. وحاسم تسأل عن حكم شؤون المرأة. الجواب ينبني على طبيعة العمل الذي تمارسه المرأة. ما العمل؟ هل هو عمل في نفس الحلال أم حرام؟ ثانيا الملابسات المحيطة بالعمل. الملابسات المحيطة بالعمل. هل الشيعة مسلمون في أمرهم تفصيل؟ ولا بد من التفصيل. أصح صيغ التشهد في الصلاة بما يبدو والله تعالى أعلم أنه تشهد ابن مسعود مع الصلاة الإبراهيمية لكعب بن عجرة: التحيات لله، الصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي، رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة لما قال: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحة قول سيدنا علي لسيدنا عمر عن حجر الأسعد: أعلم أنه يضر وينفع وسجل التشريفات، أراه ضعيف الإسناد. والثابت، هذا كلام علي لا يثبت، لكن الثابت أن عمر قال: والله يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكلام اسم الحجر الأسعد ليس اسم الحجر الأسعد، اسم الحجر الأسود. لا، لم يقل لو كنت خدت، إذن لا يقع يا أختي ليلى. لا يجوز وضوء الأعضاء بعد الموت لما قاله عدد من علماء السلف الصحابة: حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا وبالله التوفيق. حكم الانشغال بنوع المولود، بشر جميل على ذلك دون المولود خاصة إن كان ذكرا، مسترجل، لكن المؤمن التقي يرضى بقضاء الله إنما كان. هل يجوز وهب الأعضاء بعد الموت؟ أشرنا على هذا. عندي نصيب قليل من المال ربا، هل أستعمله في شراء هدايا أو أسد به دين؟ لا، أخرجه على سبيل التخلص منه. هل سب النبي هل يصلح أن يكون الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار شهدا يحسن حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين؟ ليس بشاهد، هو داخل في المعنى الحديث الثاني، داخل في المعنى الأول، لكن الحفظ الأول أشد بالعريض. نعم، يرى أنه كذب بعض الشك، يتشكك يعني. لكن الحديث الأخير ضعيف، ضعيف معلول، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب واحد الكاذبين، حديث أخرجه مسلم في المقدمة وانتقده الدارقطني في كتابه التتبع، وأجيب عن الإمام مسلم في ذلك بأن الإمام مسلم رحمه الله لم يشترط الصحة في الأحاديث التي أوردها في المقدمة، هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراءه؟ كان يرى من؟ نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. حكم شراء الذهب المعلوم وزنا معينا عن طريق النت واستلامه في نفس اليوم أو اليوم التالي لا يجوز، لأنه لا بد من أن يكون النبي يدا بيد. حكم الذهاب إلى طبيب رجل، إذا لم يكن هناك طبيبة لم تكن هناك امرأة طبيبة في نفس التخصص ودعت الضرورة أو دعت الضرورة إلى هذا الرجل لا بأس، ولكن لا يخلو بها. أبو العبادلة قصيدة مذكورة التي من القصائد، بارك الله فيك، صحة الدعاء الذهاب للمسجد في صلاة الفجر وضح مرادك. اللهم المستعان يا هريرة. حديث كسب الحجام خبيث، حديث ثابت صحيح، لكن ليس معنى خبيث أنه محرم، إنما خبيث كما قيل في البصر خبيث، كما قيل في البصر خبيث، وكذلك كسب الحجام خبيث يعني مكروه، ذلك لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه احتجم وعطى الحجام أجره. حديث من يلين من أنفسكم ستا ضعيف الإسناد، هل يجوز الذكر بالمسبحة أو بالمسبحة؟ لا مانع من ذلك. أخصائي الطبيب البيطري لكلاب، تخصص طبيب البيطري لكلاب الزينة، كلاب الزينة، هذا السؤال، كيف أتصدق لأمي وأبي وقد توفيا؟ اسمع لهم أي تصدقة جارية، ساهم في بناء مسجد، اشتري كل دير ماء مبرد ماء وضعه في مسجد، اشتري مصاحف ووزعها على مساجد، ساهم في بناء مستشفى، أعمال بر كثيرة. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرباء يبعثهم الله عز وجل مع عيسى بن مريم لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقال دبر النافلة أيضا دعاء رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ لا مانع يا رمضان، لأن النبي قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أني على ذكرك وشكرك حتى أبدك. هل يجوز نقل حضانة الطفل لأبيه؟ إن كان أهل أمها لا يصلون ولا تقيم معهم، إن كان الطفل صغيرا فهو معهم. وإن كان ضرب أن عمر رضي الله عنه طلق امرأة، وبعد زمن كان له منها ولد، رأى الولد يلعب عند مسجد القباء فأخذه وانصرف هو ابنه، فذهبت المرأة وشكته إلى أبي بكر، وأخذه أبو بكر منه وقالت ادفعه إليها، هي أهن عليه منك وأرعده منك. هل يجوز من أتى امرأة نعوذة منه زوج لا يصلي ماذا أفعل معه؟ إذا كان جاهلا للصلاة ففارقيه، إذا كان لا يصلي تكاسلا فالمعيشة معه جائزة مع الكراهة، هو جليس سوء والعياذ بالله. ما حكم من يسرق الكهرباء آثم؟ المسلم إذا صافح أخاه، حديث المسلم إذا صافح أخاه حتى خطاياهما حسنه بعض العلماء. لبس الأحمر بالرجال لا بأس به ما لم يكن مشابها للأحمر الذي تلبسه النساء. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. أما المعصفر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مسافة القصر عرفية، مسافة القصر عرفية راجعة إلى أعراف البلاد. يعني أن النبي لم يقل من سافر مسافة كذا يقصر، من متروك الأعراف. هل كان النبي ليس له ظل؟ النبي بشر كسائر البشر، كيف له ظل وما له ظل؟ النبي بشر كسائر البشر، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء من شيء عام يتفيأ ظلاله على اليمين والشمائل سجدا لله، قل إنما أنا بشر مثلكم. لا أعرف يا وائل الشيخ المذكور حفظكم الله. ابتسام، اتق الأسئلة المحرجة يا ابتسام. بارك الله فيك. حديث اتقوا الملاعنة الثلاثة، السادس اتقوا اللاعنين، التبول أو التغوط في ظل الناس وفي طريقهم أن تقضي الحاجة مكان الذي يمشي فيه الناس. هل كل متوقع آتي؟ لا، الله أعلم. وقل واصرف عنا شر ما قضيت، حتى إذا كان قضيت فجدنا نقول ذلك. أفضل لذات الحمدون ثابت عطل، أفضل لذات الحمدون سند ضعيف. معنى آثم يعني ارتكب ذنوبا وعرض نفسه من عقوبة إلا إذا عفى الله عنه. من أدرك آخر التساهل قال له أجر الجماعة، أختار ذلك يا هريرة، لكن ما هذه هريرة هذا رجل أو امرأة؟ أبو هريرة هو رجل، لكن هريرة قطة، وما أدري هل أنت رجل أو امرأة. عموما هذا لا يعنيني كثيرا، لا يعنيني كثيرا، لكن يعنيني أن أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فاتوا فصلوا وما فاتكوا فأتموا. لأن الأخ هريرة اشتهر بدعاء بإن يدعو به، وهو اجتهاد منه، لكن هل هو مأثور عن النبي دائما يقول عسلك الله عسلك الله عسلك الله؟ قال الرسول عليه السلام ما إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال وما السلف يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه. يقول هذه الكلمة سلام يعيش أزمة، يعني سلام يعيش أزمة. يعني ما معنى الإسلام يعيش أزمة في كل بقاع الله؟ ما معنى كلام بالنفي؟ هل يعني المسلمين مبتلون ولا إيه؟ ما مخرج كلامه؟ لابد أن ينظر إلى مخرج كلام هذا الشخص الكافر، من ثم يفهم. هل تجوز الإطالة في صلاة الظهر إلى ما قبل العصر؟ لا تجوز. يعني تجلس تطيل صلاة الظهر إلى العصر؟ لا تجوز. حكم بيع الذهب بالذهب جائز؟ بيع الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل؟ لا أعرف ما الكلام، يعني ما هو الكلام، من هذا الكلام له اعتبار؟ أعتقد أنه يقصد بالمصرية أنه يعصبك يعني يذملك. لا لا لا يا إيهاب، أنت لا تعرف الحديث فلا تفهم مراد هريرة، هذا أخ أو أخت، لا تفهم. هو هريرة يعرف الحديث أو تعرف الحديث، يعرف الحديث أو تعرف الحديث. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ما معنى اللهم هذه المسيئين منا للمحسنين؟ يعني ضم المسيئين يا رب إلى ركب المحسنين، اجعلهم من أهل الإحسان. لم يرد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأصحاب في النار الأحمر. كل الحديث التي وردت في النار النفس الأحمر ضعيفة، بل ورد أن النبي ورد صحيح سند صحيح ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام نفس الحديث. شكرا يا هريرة، هريرة رجل ونأسف، لكن أقول يا هريرة لو سلكت سبيلا سبيل الصالحين الأولين كنت كتبت هريرة ابن فلان، كل عرفناك ولم تطعنا في هذا الحرج. جزاك الله خير. هناك داع عند الباب للمسجد، ورد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة كان يقول ذهب إلى المسجد ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا اللهم أعطني نورا. لكن هذا الحديث هذا اللفظ ورد في ثلاث مواطن وعن ابن عباس، موطن أنه قيل في الصلاة، موطن أنه قيل لما استأذن، موطن أنه قيل في طريقه للصلاة. فعلى أي حال إذا قيل لا ضير إن شاء الله، وإن كانت رواية الذهاب إلى الصلاة هي أقلها قوة والله أعلم. ظهور المرأة على مواقع التواصل وإظهار زينتها وقد تكون حجبا حجابا متبرجا، الله لا يحب الفساد. فلا يجب تنفيذ وصية الوالدة عن بيع أسفرة من ذهب لأجل تزويج ابن المحتاج. لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة. زكاة المال تحسب عن أنصاب الذهب أو الفضة على أيهما حسبت فلا جناح عليك، واحتسابها على أنصاب الفضة أنفع لك في دينك وأنفع الفقير في دنياك. رجل اشترى بضاعة مسروقة وهو لا يعلم وكسب منه وعلم بسرقتها بعد ذلك فما أصل المال؟ إذا عرف صاحب السلعة يرد إليه جزءا من المال، جزءا من المال. من أدرك الإمام، من أدرك مع الإمام الركوع أو تكبيرة حسبت له ركعة، حسبت له ركعة. من أدرك الإمام ركعة حسبت له ركعة، لأن أبا بكرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ركعا فحسبت له ركعة، لم يأمره النبي بالإتيان بركعة جديدة. أحب الصيام لكن لا أتمكن من الصيام بسبب العمل، لكن أستطيع صيام الجمعة. ما هي إلا ذكر أمام حديث الرسول نحن مكتوف الأيدي لا يصومن أحدكم جمع إلا يوما قبل أو يوما بعده. لا يقدر يقال أيضا في هذا الصدد إذا كنت تعتقد فضيلة في صيام الجمعة لكن امتثل النص أفضل. ما يسعني أن أتكلم أمام النص. سعد ما جاء في سبب نزول تحريم النبي في بيت حفصة حسن وفريق من العلم حكم لبس السواد للنساء شيء طيب. قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن فاعتذرنا بها من قبل الحواشي فخرجنا وكان على رأسهن من غيرها. الأخ يقول لماذا لا يجوز إطالة الظهر إلى العصر؟ يا اسم محمد أنت بطريقتك هذه فتان فتان فتان تجلس من الظهر تصلي بالناس الظهر إلى قبيل العصر أنت رجل فتان إن كنت تفعل ذلك تقرب الناس عن دينهم. والنبي قال إذا أمن أحدكم فليخفف فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذي الحاجة وإذا صلى نفسه فليطول ما شاء. ومعاذ بن جبل لما صلى بالناس في البقرة وكان رجل كان ثم رجل يصلي خلفه ترك رجل الصلاة وخرج وذهب يشكوه إلى النبي مع حب النبي لمعاذ وقسم النبي أنه يحب معاذ لكن ما اشتد في مغاضبة على أحد كاشتداده على معاذ بن جبل لما أطال الصلاة قال فتان فتان فتان. وفي رواية أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ فأنت تريد يا محمد أن تستلم الناس في صلاة فريضة إلى صلي من الظهر إلى العصر إلى قبيل العصر. لكن لا محمد إذا كنت إماما والله لو كان الأمر بيدي لعزلتك من الإمامة من فورك أنت تظلم العباد وتنفر الناس عن الدين. إذا كنت نسيان الخطيب جلسة الاستراحة هل الخطبة تصح؟ هل ترك التكبير التبكير الجمعة بدعة؟ ليس بدعة بدعة لماذا؟ ليس كل تخلف بدعة في هذا الشيء يعد بدعة التقصير باطل هذا التقصير. هل المكاء الكثير يؤذي الميت؟ لا المكاء المصحوب بالتسخط على أقدار الله والمصحوب بالنياحة والندب كما كان القول يقول لزوجته إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشك علي الجيب يا ابنة معبد وصيها بذلك كما قلنا عدد علي يا سيد عدد ماذا تقولين إذا أنا مت قلت أنا عمرك ميت من الأطفال يعني قتال تصنع عليه يعني أنه كان مفتري لكن يعني بصورة البطل قلت أنا عمرك مروع الأهلين كل إجرام. تبسم هذا القدر تبسمك في وجهك صدق له شاهد يشهد له هذا القدر لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخوك وجهك إليه منبسط. حكم شك المرأة في زوجها حكم شك المرأة في زوجها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. حكم التهنئة بعيد الميلاد يقول كل سنة أنت طيب دون عمل لم ترد عن النبي ولا عن أصحابه أيضا. كيف أعلم إذا كان الابتلاء لرفعة الدرجات أم عقوبة؟ أعوذ بالله. إذا كنت مطيعا لله وابتليت فلرفعة الدرجات كنت عاصيا لله وابتليت ونعوذ بالله من ذلك فهي ابتلاءات لتكفير الخطايا والذنوب والإرجاع كالذين دل على هذا ما يلي قول النبي عليه السلام أشد الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. ودل على الآخر قوله تعالى وما صدقكم مصيبة فبما كسبت أيديكم يعفو عن كثير. مثل في أوروبا هل يصح أن يكون مهر فتاخذ مهر خطبتها من بلاد عربية نأتي بها إلي علما أن ذلك مكلف جدا، وإذا افترقنا فكيف ينصف المهر؟ يعني خطبت واحدة وأنت في أوروبا، ومهرها أن تأتي بها من مصر إلى فرنسا، بئس فرنسا، هذا سيكلفك مثلا 20,000 دولار مثلا. لا، فرنسا رخيصة، فرنسا رخيصة مثلا. فليجوز النقل اللي تنبه إلى فرنسا، أنت تزوجتها وطلب أنت بنقلها إذا ما أنت فيه. يعني لا يصح أن الشخص يتزوج ويترك المرأة في الدولة غيابيا ويعلقها، فملزم أن تأتي بها. ولا كيف يكون الزواج؟ يعني كيف يكون الزواج أن تعقد على امرأة وتتركها في بلادها؟ لا بد إن عاجلا أو أجلا أن تأتي بها لأفافها، أن تأتي بها لأفافها. فأرى أن هذا لا يجوز. لو قلت لها مثلا زواجك مهرك أحججك بطلاقها، صح جائز، لكن زواجك أن أفعلك أجرة المجيء إلي، أراه لا يجوز والله أعلم. لأنك أتيت بها إلى دول الكفر، لم تأتي بها إلى دول يعني بلاد من أخص البلاد عياذا بالله، وإن عظمها الناس. بسم الله. صح أن الدم يكتب بعد 6 ساعات. ورد حديث أن ملك السيئات يؤمر بعدم كتابتها إلا بعد 6 ساعات لعله أن يتوب، لكن لا صح. هل يجوز والحديث الآخر ارقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، ما تنتظروا 6 ساعات. الحديث انتظر 6 ساعات في بعض، نستغفر الله ونتوب إليه. التدخين لا ينقض الوضوء، كرهتك وحشة مسحنك، الملائكة تتأذن من تأذنين بنو آدم. ماذا أفعل؟ أني محسودة. ألق نفسي، ألق نفسي، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، نشاط أي عفريت يهرب، استعين بالله، الحمد لله سلاح، سلاح قوي. أما جلسة أرض ضعيفة معرضة، أنا خايفة من عفريت، أقول بالله ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أعرض عنهم، لا تفكري في السعرة، لا تفكري في الحساد، أمرهم إلى قل. اعتصمي بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تسلحي بالأذكار، أفضل سلاح وأقوى سلاح، أقوى سلاح. حقن نفس الكمامة أثناء الإحرام لا بأس، حقن اقتناء كلب لحراسة المنزل لا بأس. هل يجوز قول القرآن وقول الأذكار في ميكروباص؟ يجوز. هل يؤخذ أن البنت يجوز أن البنت سفر للدراسة بغير دولة أخرى؟ ما النبي عن سفر المرأة بدون محرم، وهذا يعرضه للتلف والفساد هناك. هل صح أن من السنة أن يضع المصلي حذاءه بين رجليه؟ ورد ذلك، لا يزاله عن يمينه بل يزاله عن شماله وبين رجليه، واحتاج إلى مراجعة السنة لبعد العهد. حكم اتلاف المال مع استرجاع كما هو مع عدم الكثرة، لا بأس، أكثر الألف أنا أرده ألفا. حكم ضرب الوجه، هنا النبي عن ضرب الوجه قال إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. هل بنت العم بالنسبة لبنت عمها أو البنت الأقرب إليها؟ البنات عمة صلة رحم، يعني بنت عم تسلم على بنت عمها لها رحم رحمها، يعني فتاة لها بنت عم، هل هي من رحمها؟ نعم بل رحم رحم الأقرباء. حكم اقتناء الاقتداء المفترض بالمتنفل لا بأس، لا بأس باقتداء المفترض بالمتنفل، المفترض كان يصلي خلف مامات، كان يصلي مع النبي الفرد ويأتي بقوم يصلي النفل نافلة له وفريضة له. حديث الله إني أصبحت أشرك وأشهد حملة عرش أنبيائك وجنة خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. الحديث في سنده ضعف. عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة عيد للمسلمين لم يثبت بهذا اللفظ. هل التداوي قدر بالقدر؟ مش فاهم كلامك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. لم يثبت أنه قيل أثناء مقدم النبي من مكة للمدينة. هذا وقد رجح بعضهم أنه قيل لا ثبت السند مرجع النبي من تبوك لغزوة تبوك، لأن الثنيات ليست في طريق مكة المدينة، إنما الثنيات في طريق تبوك أثناء دخول المدينة. الدليل أولى يا أحمد بن محمد، قل بالدليل من سنة رسول الله وكتاب الله. والعزم إلى الجمهرة كذلك لا أسلم لك به. أن الورد عن بعض الصحابة حمل على أنه كان يسيرا لم يبلغ النصاب عن بعضهم. لحكم قطع الصلة بالعاقل للوالدين، إذا كنت تقصد إرجاعه إلى البر فلك نيتك. الزجر من هجر قائم وعليه أدلة. إذا أخذت قرضا لضرورة سداد الدين، قرضا دمويا حرام عليك إلا إذا كنت ستحبس. زوجته كل ما تذهب لأهلها تحدث مشكلة مع أهلها، وعندما تعود البيت تحدث مشاكل بيننا في البيت بسبب ما حدث. حلقت عليها مطروحا بأهلها. لا انقطع تم. لا يا أبا مازن، قلل. أنا كل شهر مرة أتحمل المشكلة في الشهر مرة واحدة. هذا يعني أتحملها مرة واحدة في الشهر مشكلة. لأن أتحمل في الشهر أربع مرات خلها مرة واحدة. لكن لا تقطع. وأعطي نفسك على الصبر والاحتساب وادعو الله. ادعو الله سبحانه أن يصرف عن المشاكل. شركة سياحية تأخذ 2000 جنيه الحج البديل. هل يجوز أن أنيبهم لقلة المال وصحتي؟ نعم يجوز. يجوز أن يوكل شخص شخصا بالحج عن المبلغ. إذا عجز الموكل عن الحج تماما ولا فلن تسقط الفريضة، سيكون نافلة. حكم رسم الأنمي الآن معرفش الآن كرتون يعني رأس ضخمة ما فيها يعني ما فيها صورة كمخلوقات الله لا بأس، العبي كيف شئت في هذا، لكن لا تسوي لي ذوات أرواح. حكم تحفيظ أهل السنة في القرآن لشخص من المذاهب الأخرى كالخوارج. حفظوا القرآن وادعوه إلى النار. هل يعترف بتحليل دي إن إيه في الأنساب؟ عندنا في الأنساب الولد والتراث والعين الحجر. عندنا في نفي الأنساب الملعنة والأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية كما هو معلوم. ذلك لأن النبي عليه السلام رأى المولود شبيها بشريك ابن السحناء ومع ذلك لم ينسبه له، نسبه لأمه لما نفت المرأة. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عتبة بن أبي وقاص رأى المولود شبيها بعتبة تماما، ولكنه قضى به للآخر فإن ولد الفراش. فليكن من تعصب على الزوجة والأبناء حين يرتكب أحدهم خطأ، لكن خطأ حسب الخطأ. ما حكم خروج البنات لوحدهن؟ إلى أين؟ الأماكن الآمنة لا بأس، رغم قول ربي أقم الساعة. رب أقم، رب أقم إيه؟ مفهوم الذاتين، رغم قول ربي أقم الساعة، وفي أشراط الساعة، رب في القبر، يقول المؤمن في القبر إذا رأى المتاع الذي يأتيه من الجنة من ريحها وريحانها ورجل شديد بياض الثياب يأتيه أنا عملك الصالح أبشر، قل يا رب أقم الساعة، لكن أنت الآن تقول يا رب أقم الساعة، الآن لا، لا تقول رب أقم الساعة، الساعة لها وقت، قم ساعتك أنت تتمني الموت، النبي قال لا تمنين أحدكم الموت الذي نزل به. إن كان لابد فعلا فليقل اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. من معنى قوله تعالى فلما وفي لهم نقيشهم فاتباعا بالمعروف ولهم إليه بإحسان، من معنيها إذا قتل أخوك رجلا، أخوك يستحق القتل، فأولياء الدم عفوا عن أخيك وطالبوا بالدية فادفع بالحسنى، فاروق من طال عمره وحسن عمله. سنده صحيح، لكن اطلب مراجعه العلل، النظر الى مراجعه العلل، اشعر بالوحده البديل من التش. سم نفسك اسم المعقول يا صاحبي، نسال هل يجوز قراءه سوره الفتح خلف الامام في صلاه الجنازه؟ يجوز صحيح. لماذا تشعر بالوحدة البديل؟ لماذا بس؟ خذ أشياء من القرآن والسنة ترتاح تستريح. هل يجوز تعليق صور في أرجاء المنزل؟ سيقول الله أعطى العضو برب الفلق والعضو برب الناس إلى آخره، أرجاء المنزل. إذا كنت ستزين المنزل بالآيات لم ينزل القرآن لذلك، إذا كان بالتذكير مثلا تكتب قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى؟ في حسن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، حسن. حكما اضطر إلى تأخير سنة الظهر بعدها ليقضيها بعد العصر، وذلك وقد قضى النبي سنة الظهر بعد العصر. هل فعل الشيخ ناصر أفتى بالهجرة من فلسطين حتى تقوى شركة المسلمين؟ الله أعلم، ما سمعته، نقل كما نقل الآن، لكن ما سمعته فليحرم ذلك عنه رحمة الله تعالى عليه. لأن الكلام ملابسات اقتصرت، هل يكفي المتمتع سعي واحد كما نقل ذلك عن ابن عباس؟ هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. الفتح على روح فلان لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. تبيع للناس بالتقسيط بدون امتلاك للسلعة قم بشرائها، وأضيف نسبة لا تبيع إلا إذا تملكتها، لن ينعقد العقد إلا إذا تملكتها. إذا كنت تقصد الصور الفوتوغرافية يا سائلي، فإن النبي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، البنوك كلها سواء. قطعت صلة لأخي كان عاقا لوالدي يرحمهما الله، مات الوالدان فانظر إلى الصالح وافعله، الصالح مقرب إلى الله. إذا كان ما زال متنبيا في الظلم ظلم العباد لك أن تعزل، لكن إذا كان يرجى منهم خير تصله وذكره وادعه إلى الله. هل يجوز نقل كلب كافر، نقل قلب كافر إلى مسلم؟ نظرة إلى ميسرة، بنت ذات متكسرة لم تقتتل، ميست بأخيها. عمرو بن خالد ظلم حرمك الله، هذا القبر يشتري سيلا من الله يجمعنا وياكم في الفردوس معمولا ما عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دوما أنتم في حفظ الله ما دمتم تسيئون الله، ألا فاستغفروا ربكم لذنوبكم إنه كان غفارا. قال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.